والإنس. التوجيه الثالث: كثرة الترف تورث الكبر والغفلة. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق